الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم، أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث العظيم لنا معه وقفتان. الوقفة الأولى تتعلق بمفرداته، وفيه من الألفاظ التي تحتاج إلى بعض بيان لفظة أمرت، والآمر هو الله، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه عبارة أن أقاتل الناس، والمقصود من الناس من يعبد الأوثان ويشرك بالله تعالى. وقوله حتى يشهدوا، أي حتى يقروا بقلوبهم وينطقوا بألسنتهم أن لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ويقيم الصلاة، أي الإتيان بها على الوجه المأمور به شرعا مع المداومة والمحافظة عليها. وقوله ويؤتوا الزكاة، وذلك بدفعها إلى المستحقين لها طواعية. وقوله عصموا، أي حفظوا دماءهم وأموالهم. وقوله إلا بحق الإسلام، أي يجب عليهم بعد إقامة التوحيد والصلاة والزكاة وبعد عصمة دمائهم وأموالهم تجب عليهم حقوق أخرى هي أيضا من الإسلام، وقد توجب القتال أيضا من فعل الواجبات وترك المنهيات. وقوله وحسابهم على الله تعالى، فيه أن أمر القلوب وما تنطوي عليه موكول إلى الله تعالى، فنقبل الظاهر ونكل السريرة إلى الله سبحانه جل وعلا. هذا ما يتعلق بالوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية فهي فوائد هذا الحديث، ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرته، وأن الآمر هو الله لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ومن فوائده وجوب قتال المشركين حتى يدخلوا في الإسلام بالتوحيد لله والمتابعة لرسوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويستثنى من القتال أهل الكتاب، فيجوز إقرارهم على ما فيه، على ما هم فيه، بشرط أخذ الجزية منهم لقوله سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويستثنى أيضا إلحاقا بأهل الكتاب المجوس لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. الحديث هذا فيه تعظيم شأن الشهادتين وتعظيم شأن الصلاة والزكاة، لأنها تعصم المال والدم، وكل ما يعصم المال والدم فهو من الفرائض. ومن هنا جعل الفقهاء الختان واجبا، لأنه استباحة دم من عضو، ولا يكون ذلك إلا لواجب. وفي الحديث أن في الإسلام حقا غير الشهادتين والصلاة والزكاة، وذلك الحق يوجب القتال أيضا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بحق الإسلام. وهذه الأمور معلومة بالتتبع، يعني كالتواطؤ على ترك الأذان أو الجماعة في المسجد، هذا أيضا يوجب القتال، وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقهاء. الحديث فيه أن الحكم للظاهر، وأن أمر الباطن موكول لله تعالى، ويتخرج على هذا قاعدة أن ما غاب عنا لا نسأل عنه. وفي الحديث أن الفعل يطلق على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، مع أن من المذكورات الشهادتين وهي من الأقوال. ويؤخذ من الحديث نسخ لحكم آية لكم دينكم ولي ديني، هذه الآية تفيد بأنه يجوز إقرار الكافر على كفره. والحديث ماذا يدل؟ يدل على أنه لا يقر الكافر على كفره، بل يقاتل حتى يسلم لقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. إذن هذا الحديث نسخ حكم هذه الآية. ويؤخذ منه تخصيص آية لا إكراه في الدين، فهي مخصوصة بأهل الكتاب لجواز إقرارهم على دينهم مع أخذ الجزية عنهم، بخلاف غيرهم لدلالة هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس، إلى غير ذلك من الفوائد. وفيما ذكر بركة ومنفعة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.